انتظروني هون. نعم. إني آنست نارا أي أبصرت. قال ابن عباس: فلما توجه نحو النار فإذا النار في شجرة عناب. يعني النار بشجرة، النار في شجرة تخرج، يعني رآها من الشجرة. نعم. فوقف متعجبا من حسن، يعني ضوء جيد وهيك، يعني بصيص مثل ما بيقولوا، لا ضوء جيد، يعني من حسن ضوء تلك النار، يعني شو هالنار، يعني طالع منيح، يعني وشدة خضرة تلك الشجرة. نعم. فلا شدة حر النار تغير حسن خضرة الشجرة، ولا كثرة ماء الشجرة، ولا نعمة الخضرة تغيران حسن ضوء النار. وذكر المهدوي: فرأى النار فيما روي وهي في شجرة من العليق. إنك قال شجرة عناب، هون شجرة عليق. الناس يقولوا عليق شجرة، نعم، يحطوه على يعني محيط البستان. نعم. فقصدها فتأخرت عنه، يعني تراجع، أتى إليها رجع. نعم. فرجع وأوجس في نفسه خيفة، يعني من عندما تقدمت وتأخرت فوقف، يعني أو تأخر قليلا، يعني وأوجس شو هالشجرة، هو جاي عندها وين زيت تتأخر عم تتحرك، يعني ثم دنت منه. نعم. وكلمه الله عز وجل من الشجرة. الماوردي: كانت عند موسى نارا وكانت عند الله نورا. وقرأ حمزة: لأهلهم كثوا، بضم الهاء، لأهلهم كثوا، لأهلهم. كذا في القصص. قال النحاس: وهذا على لغة من قال مررت به يا رجل. فجاء به على الأصل وهو جائز، إلا أن حمزة خالف أصله في هذين الموضعين خاصة. وقال امكثوا ولم يقل أقيموا، لأن الإقامة انتظروا، ما لنعلوم، يعني لأن الإقامة تقتضي الدوام، والمكث ليس كذلك، يعني طبعا بالطريق ما حيقيموا، لو قالوا أقيموا ما حيقيموا، لكن عم يبين ماذا أراد، يعني امكثوا يعني شوي راجع مباشرة، عم يبين لسرعته بالرجوع إليه. نعم. وآنست أبصرت، قاله ابن الأعرابي، ومنه قوله: فإن آنستم منهم رشدا، يعني في اليتامى، فإن آنستم يعني أبصرتم أو علمتم، يعني وآنست الصوت سمعته، والقبس شعلة. يقال يعني آنست أبصرت، يعني بهذا السماع بهذا الإبصار الإنسان يستأنس عندما يكون في مثل هذه المناطق، يعني والقبس شعلة من نار، وكذلك المقابس. مقباس، المقباس يعني هو الذي فيه النار، اسم آلهة. نعم. يقال قبست منه نارا، أقبس قبسا فأقبسني، فأعطاني يعني أعطاني منه قبسا، أعطاني يعني قبسا، قبست وطلبت منه بصة، مثل ما بنقول بصة، البصة هي الفحم المشتعلة، أعطينا شيء بصة، هات لك شيء يعني بدنا يعطي. وكذلك اقتبست منه نارا، واقتبست منه علما أيضا، أي استفدته. نعم. قال اليزيدي: أقبست الرجل علما وقبسته نارا، يعني للعلم يقال أقبسته وللنار قبسته. نعم. فإن كنت طلبتها له قلت أقبسته، يعني أخذت من عند غيرك مو من عندك. وقال الكسائي: أقبسته نارا أو علما سواء، يعني مو ضروري أقبسته وقبسته مثل بعض. نعم. وقال: وقبسته أيضا فيهما هدى أي هاديا. نعم. قوله تعالى: أو أجد على النار هدى، يعني من ما قال هو ضل الطريق أي هاديا. نعم. قوله تعالى: فلما أتاها، يعني النار، نودي أي من الشجرة كما في سورة القصص، أي من جهتها وناحيتها على ما يأتي. نعم. موسى إني أنا رب. سبحان الله، ما بيد الإنسان يتصور هالحالة، يعني شو إيش عشان قوله تعالى: فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى: فاخلع عليك، روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف، يعني ما وضع على الرأس كمة. نعم. وسراويل صوف، وكانت نعلاه من جلد حمار ميت. نعم. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج، وحميد هو ابن علي الكوفي. يعني ميت غير مدبوغ، بيصل غير مدبوغ، أنه بالدباغ يطهر الجلد. نعم. ما لم تكن عينه وهو حي النجاسة كالكلب والخنزير. وحميد بن قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة. والكمة القلنسوة الصغيرة. وقرأ العامة: إني بالكسر، أي نودي فقيل له: يا موسى إني. واختاره أبو عبيد، وقرأ أبو عمرو وابن كثير وابن محيص وحميد أني بفتح الألف يعني فخلع نعليك لأني نعم بإعمال النداء نعم. اختلف العلماء في السبب الذي من أجله أمر بخلع النعلين، والخلع النزع، والنعل ما جعلته وقاية لقدميك من الأرض. فقيل أمر بطرح النعلين لأنها نجسة، إذ هي من جلد غير مزكى. قاله كعب وعكرمة وقتادة. وقيل أمر بذلك لينال بركة الوادي المقدس. يعني ليش قال لأنهما؟ أنه قال نعلين، ما قال لأنهما. لكن الإنسان عندما يكون معه نعل أو يريد أن يأخذ نعلي يقول نعلي، ما يقول نعلي. نعم، عندما يشير أو يأخذ، نعم، يقول اشتريت نعل، ما يقول اشتريت نعلين. لذلك قال لأنها. نعم. إذ هي من جلد غير مزكى، يعني غير مدبوغ. نعم. وقيل أمر بذلك لينال بركة الوادي المقدس. يعني قال إذ هي من جلد غير مزكى، ليش الحمار إذا ذكي يعني تطهر تذكيته تجعله طاهرا؟ لا، كل شيء يعني لا يؤكل، ذكي أو لم يذكى، إذا مات فهو نجس. ومن جلد غير مذكى يعني مراد غير مدبوغ، هيك نقول. ولا التذكي لا تجعله طاهرا. ممكن كمان هذا الكلام من جلد غير مذكى. نعم، لكن يعني هذا الحكم. وقيل أمر بذلك الحمار الوحشي لا يذكى، يصاد، يصاد صيد، يعني هذا صيده تذكيته. يعني بشير انه حمار عادي. نعم، انه وإلا ما بيقول غير مذكى. نعم. وقيل أمر بذلك لينال بركة الوادي المقدس، وتمس قدماه تربة الوادي. قال تمس يعني الطالب. تتبرك قدماه بأرض، يعني بالمكان الذي سبحانه وتعالى تجلى فيه يا رب. نعم. قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن وابن جريج. وقيل أمر بخلع النعلين للخشوع والتواضع عند مناجاة الله تعالى، وكذلك فعل السلف حين طافوا بالبيت. وقيل إعظاما لذلك الموضع، كما أن الحرم لا يدخل بنعلين إعظاما له. قال سعيد بن جبير قيل له طئ الأرض حافيا كما تدخل الكعبة حافيا. والعرف عند الملوك أن تخلع النعال، عندما يدخل عليهم من داخل يخلع نعله. نعم. ويبلغ الإنسان إلى غاية التواضع، فكأن موسى عليه السلام أمر بذلك على هذا الوجه. ولا يبالى كان فعله من ميتة أو غيره. وكان مالك لا يرى لنفسه ركوب دابة بالمدينة. أمر آخر استطراد استطراد الله يرضى عنه. لا يرى لنفسه ركوب دابة بالمدينة برا تعظيما لتربتها المحتوية على الأعظم الشريفة والجثة الكريمة صلى الله عليه وسلم. يعني ذكر العلماء أنه ما لبس يعني ما انتعل ما لبس النعل. أما هذا لا يرى لنفسه ركوب دابة. نعم نعم. من هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام لبشير بن الخصاصية وهو يمشي بين القبور بن علي: إذا كنت في مثل هذا المكان فاخلعن عليك. قال: فخلعتهما. وقول خامس: إن ذلك عبارة عن تفريغ قلبه من أمر الأهل والولد. يعني ليس المراد النعل صار فاخلعنا عليك إن من بالك أهلك وكل شيء بذهنك يعني فاخلع يعني إما بقوة. يعني أنه ليش قال فاخلع ومن أين يأتي بهذا المعنى فاخلع؟ الإنسان يعني ما يستطيع أن يعني يرفع أهله أولاده من عقله. إيمون أمتون لا بده قوة يحتاج إلى قوة وعزم. لذلك قال فخلع يعني عم يخلع وخلع يعني عم يخلع خلع يعني مو بسهولة بيقوم يعني بيرتفع. نعم. قد يعبر عن الأهل بالنعل يعني لأنه بعض من تقول يعني معقول شو قال قال شو قال عن تفريغ قلبي يعني من هالكلام والله مطابق تمام هذا الكلام. نعم. وقد يعبر عن الأهل بالنعل يعني كما الاستطراد وكذلك هو في التعبير يعني من رأى أنه لابس النعلين فإنه يتزوج. نعم. وقيل لأن الله تعالى بسط له بساط النور والهداية والهدى. يعني الإنسان يعني النعلين يعني يوطآن يعني فكذلك الأهل يعني لكم. نعم. وقيل لأن الله تعالى بسط له بساط النور والهدى. أيوة. رجع لأصل الكلام. نعم. لأصل المعنى. نعم. للنعل يعني. ولا ينبغي. نعم. أن يطأ على بساط رب العالمين بنعله. يعني بساط رب العالمين يعني تجلي الله له في هذه البقعة يعني صار عند الله. نعم. وقد يحتمل أن يكون موسى أمر بخلع عليه وكان ذلك أول فرض عليه كما كان أول ما قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم. قد يحتمل أن يكون موسى أمر بخلع عليه وكان ذلك أول فرض عليه يعني شو معنى يعني لا قضيت يعني إخلع عليك نعل يعني النعل نعم أو إخلع عليك ارفع الأهل لا أمر بخلع النعل يعني الرسالة أمر نهي. الرسالة يعني كل مجملة وعطاء الرسالة كل الرسالة أمر طاعة يعني كل القرآن هيك يعني أمر ونهي يعني ما بيكون في أمر الأمر بالشيء نهي عن ضده لذلك أمر فاخلعنا عليك. هذا يعني هاي الشريعة هذا ملخص الشريعة والله كلام جميل. نعم. كما كان أول ما قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. يعني أمر المراد قم فأنذر يعني قم، قم يعني أمر فاخلع. نعم، الله أعلم بالمراد من ذلك. أيوة، رجع يعني نكرر الكلام لأنه كلام الله، الله سبحانه وتعالى كما قال: وما يعلم تأويله إلا الله. تكلم لكن رد في العلم إلى الله، كلام جميل وأدب هذا. نعم، الثانية يعني عم يعلمنا الشيخ الله يرضى عنه، يعني عندما نتكلم بآية نكل علمها بعد أن نتكلم إلى الله، لأن الله تعالى لقى في مخالفة الله: وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا المعتمد نقف هنا. نعم، أنه كلام الله. يعني شون يعني كلام الله؟ يعني الإنسان لما بيتكلم، كل واحد بيتكلم على ما عنده من العلم. لما بيقول لك إنسان عالم، هذا عم يعطيه خلاصة مثلا 60-70 سنة بهالكلمتين، مو مثل إنسان عادي عمره مثلا 10-20 سنة. هذا يعني يعطيك الخلاصة. فلما الله بيتكلم، قديش علمه؟ قد علمه الله عم يتكلم؟ يعني شو بيريد؟ الله أعلم شو هذا يحتوي هذا الكلام، ما يستطيع أحد أن يحيط به أبدا. وهذا تصديق ذلك سيدنا علي: لو طويت لي وسادة لأخرجت من بائي بسم الله الرحمن الرحيم 70 وقرى حمل بعير. يعني نعم. الثانية في الخبر أن موسى عليه السلام خلع عليه وألقاهما من وراء الوادي. يعني كمان ليش عم يقول هذا؟ ليش عم ينقل لنا؟ لما ينقل لنا يعني غاية في الامتثال والطاعة، غاية يعني حمل، يعني يحمل الأمر بكلية، لذلك ألقاه يعني بعيد. يعني فخلعنا عليك، إيه خلص يعني، سبحان الله العظيم. نعم. وقال أبو الأحوص: والله يعني بكفي هذا، فخلعنا عليك وألقاهما، الدرس كله بكفي هذا. يعني أمرنا أن نطيع، ونقول إن شاء الله سمعنا وأطعنا إن شاء الله. نعم. وقال أبو الأحوص: زار عبد الله أبا موسى في داره فأقيمت الصلاة، فقال أبو موسى لعبد الله. أسمعنا، أبو الأحوص قال زار عبد الله وزار أبا موسى، إذن من عبد الله وإن من أبو موسى؟ يعني هذا بسموه بعلم الحديث كأنه تدليس. يعني في أكثر من عبد الله وفي أكثر من أبا موسى، لكن يظهر المشهور عبد الله يعني ابن مسعود، أبا موسى يترى الأشعري. فأقيمت الصلاة. نعم. قال أبو موسى لعبد الله: تقدم. فقال عبد الله: تقدم أنت في دارك. يعني أنت صاحب البيت، لا يؤمر الرجل في سلطانه، قال عليه الصلاة والسلام. نعم. فتقدم وخلع عليه. نعم. فقال عبد الله: أبي الوادي المقدس أنت؟ نعم يا سلام. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن يزيد أنه قال قلت لأنس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين علين؟ قال نعم. ورواه النسائي عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح فوضع عليه عن يساره. وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم خلعوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال من حملكم على إلقاء نعالكم؟ يعني ما قال ما حملكم، يعني من حملكم، يعني ما خاطبكم بذلك يعني. نعم. قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. يعني من حملكم، كأنه يقول عليه الصلاة والسلام ما في أحد يعني يخاطبهم، يعني من حملكم، يعني ما في حدا حملكم، يعني ما حدا ألكن ألقونا ألقوا نعالكم، هذا معنى من حملكم، يعني ما حدا ما حملكم، ما في أحد أمركم، من حملكم يعني ما أحد صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. صححه أبو محمد عبد الحق. وهو يجمع بين يعني مو المسجد، ليش إذا أتى غير أراد أن يصلي في غير المسجد ما يفعل؟ المسجد يعني مكان الصلاة. نعم. وهو يجمع بين الحديثين قبله ويرفع بينهما التعارض. نعم. ولم يختلف العلماء في جواز الصلاة في النعال إذا كانت طاهرة من ذكي. من ذكي يعني ذكي مذكى يعني، لكن ليش ما من ذكي يعني ولو كان غير مذكى تدبى، والدباغ يطهر يعني. حتى لقد قال بعض العلماء إن الصلاة فيهما أفضل. صلوا في نعالكم خالفوا اليهود والنصارى عليه الصلاة والسلام، وهو معنى قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد على ما تقدم. وقال إبراهيم النخعي في الذين يخلعون نعالهم لوددت أن محتاجا جاء فأخذه. يا حرامي. وقال محتاجنا، يعني المحتاج إذا محتاج أخذ يعني ممكن يعني يرى له فتوى بذلك يعني. لأنه يقول وددت يعني أن تسرق النعال، أن يرمي إنسان يعني بالسرقة، لذلك قال محتاج. نعم. قديمة معناتها سرقة النعال. والله يعني الأدم هيك من الله يرحمه، يعني كانوا ينبوا علينا إذا رحت على الجامع أو على الحمام انتبه ما تروح يعني بنعل جيد من الحمام ومن المسجد. ها هذه تسرى ما بالرافيون بن الجيد. نعم. الثالثة: فإن خلعتهما فاخلعهما بين رجليك، فإن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل عليه بين رجليه. نعم. وقال أبو هريرة للمقبوري: اخلعهما بين رجليك ولا تؤذي بهما مسلما. نعم. وما رواه عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام خلع عليه عن يساره فإنه كان إماما. فإن كنت إماما أو وحدك فافعل ذلك إن أحببت، وإن كنت مأموما في الصف فلا تؤذي بهما من على يسارك ولا تضعهما بين قدميك فتشغلاك ولكن قدام قدميك. وروي عن جبير بن مطعم أنه قال: وضع الرجل نعليه بين قدميه بدعة. نعم. الرابعة: فإن تحقق شوفهن ولا تضعهما بين قدميك فتشغلان. ليش ما تشغلان؟ هم ليضع معناتها ما انبعد رجليه كتير مثل ما بيفتحوا رجليهن. أول ما يخالف السنة الذين يفتحون أرجلهم، أول من يخالف السنة، وهي ضلالة وهي بدعة. ليش؟ لأنها تصادم سنة. ما هي السنة التي تصادمها؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: تحاذوا بالمناكب والأكعاب. لما يفتح أكعاب رجليه حالت دون الاتصال، يعني تفرقوا، يعني قال: اتصلوا، تراصوا، تحاسوا. كل أحاديث صحيحة. هؤلاء كل واحد بيفتح رجليه ما يمكن أن يتصل بمنكبه. هذا يخالف السنة، يخالف السنة. نعم. يعني طبيعي مثل ما الفقهاء عرض شبر، يعني شبر بين قدميك وعض القدمين، صار يعني بمقدار كتفيه. قام تلاقي دول فتح بساط قدميه، بقول له اتصل، بيفتح رجليه. تقول له اتصل، فتح رجليه. شو مالك شايف الا رجليك؟ تقول له اتصل، فتح رجله. طيب وهذا شو اسمه هذا المنكب؟ تحاذوا بالمناكب، قال اللهم صل عليه، قبل الاكعاب. نعم. تحاذوا بالعسوات. تحاذوا، لا قال اتصلوا. ايه كتير مني طالما على سواد. ليش عم يدعو رجلي طالما تحاذوا معك انا؟ ليش عم يصل؟ ما بصير الا يوصل رجله. وهل اللي بيبين ذلك انه عليه الصلاة والسلام ارى صغار الشياطين بينكم، يعني هو بيقول اصبعته باصبعته. معناته عمل ثقة. والكتف اولى. ليش قال تحاسوا ترحموا؟ يعني تحبوا بعضكم البعض. هذا غاية بالتفرق. لما عم يلمسوا يلمس كتفه وكتفه، يعني صاروا اخوة المصلين، يعني خاصة المصلين. اذا المصلين ما تآخوا وما تحابوا، لا ما بتستطيع تلمسه. نسأل الله العافية. والله كثيرا ما أنظر يعني هؤلاء يقاتلون، ما تستطيع تقول له كلمة، يعني يصفين. يعني هيك لفظ الحديث تراصوا تحاذوا بالمناكب والأكعاب تحاسوا ترحموا، يعني من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. إيه؟ لا بنضغط، بنضغط كمان ذهب المزاحم بأجر المزاحم. إذا مو زحمة تراصوا، مو تزاحموا، في بعض الناس تزاحموا تراحموا، مو صحيح هذا. هذا اللي بيزاحم هذا يذهب أجره، لا يعني التصاق، بس التصاق. نعم. الرابعة، فإن تحقق فيهما نجاسة مجمع على تنجيسها كالدم والعذرة من بول بني آدم لم يطهرها إلا الغسل بالماء عند مالك والشافعي وأكثر العلماء، وإن كانت النجاسة مختلفا فيها كبول الدواب وأرواح كالدم والعذرة من بول بني آدم، والعذرة بس من بني آدم كالعذرة. نعم. نعم. لم يطهرها إلا الغسل بالماء عند مالك والشافعي وأكثر العلماء. يعني هذا بالنسبة للنعل، يعني بالنسبة للنعل، يعني إلا الغسل بالماء عند مالك والشافعي وأكثر العلماء، هذا النعل. أما غير الماء التطهير بالماء. نعم. وإن كانت النجاسة مختلفا فيها كبول الدواب وأرواسها الرطبة فهل يطهرها بالمسح؟ فهل يطهرها المسح بالتراب من النعل والخوف أولى قولا؟ نعم. وأطلق الإجزاء بمسح ذلك بالتراب من غير تفصيل الأوزاعي وأبو ثور، لأنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا في نعالكم النساء أن يطأ نجاسة وغيرها، وعندما يمشي على التراب زالت النجاسة. نعم. وقال أبو حنيفة يزيله إذا يبس الحك والفرق. نعم. ولا يزيل رطبه إلا الغسل ما عدا البول فلا يجزئ عنده فيه إلا الغسل. نعم. وقال الشافعي لا يطهر، لا يطهر شيئا من ذلك كله إلا الماء، يعني. نعم. صحيح قول من قال بأن المسح يطهره من الخف والنعل. نعم. حديث أبي سعيد، فأما لو كان حديث أبي سعيد، فأما لو كانت النعل والخف من جلد ميتة فإن كان غير مدبوغ فهو نجس باتفاق ما عدا ما ذهب إليه الزهري والليث على ما تقدم بيانه في سورة النحل، ومضى في سورة براءة القول في إزالة النجاسة. الحمد لله. ثم قال الخامسة والحمد لله رب العالمين.